بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم بعد، فأخذنا في الدرس الثالث ما يتعلق بزكاة النبات، فما هي الأصناف التي صح فيها الحديث في وجود الزكاة فيها؟ عندك يا أخانا موسى؟ نعم شيخنا، فقط أربع شيخنا، وهم الشعير والحنطة والتمر والزبيب. طيب أحسن، ما الدليل على ذلك؟ شيخنا الدليل على ذلك هو حديث معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثهما إلى اليمن قال: لا تأخذ الزكاة إلا من هذه الأربعة، وذكرهم. طيب أحسن، نعم، حديث أبي موسى ومعاذ: لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة وذكرها، هو حديث صحيح. طيب عند أخ آخر، عند من؟ شيخنا الأخوة عبد الرحمن والأخ عبد الله والأخ يوسف والأخ عبد الكريم موجودين. طيب عند أخنا عبد الرحمن، كم زكاة النبات كم يخرج منها؟ يخرج منها العشر يا شيخ. العشر أو نصف العشر؟ إذا كان العشر، إذا كان قد سقي من ماء السماء أو من ماء الأنهار أو الآبار فهذا يخرج منه العشر، وإن كان قد دخل فيه إما ماله أو تعب فيه فهذا يخرج منه نصف العشر. طيب أحسن، نعم، ما الدليل؟ الله أعلم يا شيخ. نعم، حديث من جاء هذا التفسير؟ الجواب عندنا، من الجواب عند أخ عبد الله شيخنا. عند أخينا عبد الله شيخنا حديث ابن عمر، عبد الله ابن عمر. نعم أحسنت، حديث ابن عمر في البخاري، وكذلك عن جابر في مسلم، قال: فيما سقي بالأنهار والغيم العشر، وفينا الشقر الثاني نصف العشر. أحسنتم. فعند أخينا عبد الكريم: ما هو القدر الذي يجب فيه الزكاة؟ النصاب أم النصاب والقدر الذي يجب فيه الزكاة؟ نعم يا شيخنا، إذا زاد عن خمسة أوسق، إذا بلغ خمسة أوسق، خمسة أوسق وما فوق، والخمسة الوسق كم يساوي؟ يساوي 300 صاع. الوسق 60 صاع، الخمسة الأوسق تساوي 300 صاع، والصاع اختلفوا في تقديره بالكيلو، قد يبلغ 2 والزيادة على ذلك زيادة قليلة. هل في العشر زكاة؟ من الذين أجاب؟ الأخ يوسف. نعم عندك. ليس فيه زكاة يا شيخ. الحديث في العسل في العسل في كل عشر قراب خردة، ما حاله؟ لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، حديث ضعيف لم يثبت. وعندك آخر مساهل، يجوز تعجيل الزكاة؟ نعم شيخنا، يجوز تعجيل الزكاة. ما الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم عجل الزكاة. ما هو عجل الزكاة؟ في أي حالة؟ طيب شيخنا، إذا كان لحاجة، قصدي نعم، إذا كان لحاجة يجوز. لكن متى استعجل النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة؟ ما هو الحديث؟ والله ما أذكر الحديث شيخنا. الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة أنه أخذ من العباس زكاة عام، فقال أما العباس فهي علي ومثلها، أي تقدم منه زكاة عام. لما قيل منها العباس بن عبد المطلب الزكاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أما العباس فقد أتني علي ومثلها معها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: باب مصارف الزكاة. قال: هي ثمانية كما في الآية. مقصود مصارف الزكاة هي المكان الذي تخرج إليه الزكاة الشرعية. قال: هي ثمانية كما في الآية، وقد قسم الله سبحانه وتعالى الصدقات وبين المصارف في كتابه الكريم. قال الله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين في سبيل الله ابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. فحصر الله سبحانه وتعالى الصدقة على هؤلاء الثمانية الأصناف بقوله إنما، وهذا يدل على أنه لا يجوز صرفها في غير هؤلاء الأصناف الثمانية. وقول الكفراء والمساكين اختلفوا في التفريق بينهما، هل الفقير هو المعدم والمسكين هو المقل أم العكس؟ الصحيح أن الفقير هو المعدم الذي لا شيء له، والمسكين هو الذي له شيء قليل لا يكفي. فيدل على ذلك قوله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. فعلى كل من إذا أطلق أحدهم شمل الأمرين، إذا قيل أعطي هذا الفقراء شمل المقل والمعدن، إذا قيل أعطي هذا المساكين شمل المقل والمعدن، فإذا اجتمع الفقير المراد به المعدن والمسكين المراد به المقل. وعند إفراد أحدهما يشمل الصنفين. قال: والعاملين عليها، عامل عليها الذي يعمل على الصدقات في جلبها وجمعها وفي صرفها للمستحقين وفي الذهاب إلى أصحاب الأموال من قبل ولاة الأمر، هؤلاء لهم نصيبا من هذه الصدقات. قال: والمؤلفة قلوبهم. المؤلفة القلوب هو الكافر الذي يعطى نائلا نسبا، وهذا باب مضيق، إنما يفعل ذلك ولي الأمر للمصلحة. إن رأى المصلحة راجحة بذلك فعل وأعطاهم شيئا من الصدقات، فإن رأى أنه لا ينفع فيتركهم. ويشمل المؤلفة قلوبهم، يشمل أيضا من أسلم وصار من المسلمين ولكن لا يزال ضعيف الإيمان، فيعطيه حتى يزداد إيمانا، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع المؤلفة في يوم حنين. قال: وفي الرقاب. الرقاب أي العبيد، فيشمل من كان مكافدا كاتب سيده على أن يعتقه مقابل شيء يؤديه إليه، فيشمل أيضا العبد الذي ليس بمكافد فيعطى سيده مالا ويعتق في سبيل الله، يعتق ويجعل حرا لله سبحانه وتعالى، فيشمل عتق الرقبة كاملة ويشمل إعانة المكافد. قال: والغارمين. الغارم هو الذي فطلت عليه الأموال دينا، استدان حتى كثرت عليه الديون، وليس عندهما يأتي بدينه فهذا غار ويعطى في سوى ويعطى من الصدقات. ويشمل أيضا من تحمل أموالا ليصلح بين الناس، أصلح بين قبيلتين أو أصلح بين أسرتين وتحمل المال بنفسه فإنه يعان من الصدقة، كما جاء في حديث قبيس بن المخارق في صحيح مسلم قال تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقم عندي حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. قال وفي الرقاب الغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، في سبيل الله مراد به المجاهدين، مراد به المجاهدين في سبيل الله الجهاد، جهاد الكفار، الجهاد المنافقين، الجهاد الكفار السيف السنام فهؤلاء يعطون أيضا من الصدقات، وجهاد المنافقين أيضا بالعلم ونشر ماذا وفضح شبهاتهم وبيانها للناس، هذا يعتبر من المجاهدين أيضا فيعطى من الزكاة. وقد أكثر علامة الأثيمين رحمه الله أن طالب العلم الذي يطلب العلم ويرجى أن ينفع الله به يعتبر في سبيل الله له أن يأخذ من الصدقات أو يعطى من الصدقات لأنه في سبيل الله مجاهد. وقد أضاف بعضهم الحج وقال الحج في سبيل الله، فحديث أبي طريق أن امرأته سألته أن يحج بها على جمله فقال هو حديث في سبيل الله، فلما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال لو أعطيتها كان في سبيل الله، فاستدل بعضهم بأن الحج أيضا يدخل في سبيل الله، فالذي يظهر أن الحج في سبيل الله من حيث الطاعات، وأن المراد بالآية إنما هو الجهاد في سبيل الله، وإلا فجميع الأصناف المذكورة كلها في سبيل الله والأعمال الخيرية كلها في سبيل الله، ولكن المراد في سبيل الله أي الجهاد في سبيل الله والحج وغيره من القربات كلها طاعة وكلها في سبيل الله، ولكن الذي يظهر أن قول من قال بأن الحج لا يدخل في ذلك أقرب والله أعلم. والحديث المراد به في سبيل الله في طاعة الله، الله المستعان. قال ابن السبيل، ابن السبيل هو الذي انقطعت به السبل، مسافر انقطعت به أو الأموال، أن يكون فقد ماله أو سرقت عليه أو انتهت عليه النفقة فيعطى من المال ما يبلغ به السفر. فهذه ثمانية أصناف ذكرها الله عز وجل في كتابه لا يجوز أن تصرف الصدقات لغير هؤلاء الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله عز وجل في هذه الآية. قال وتحرم على بني هاشم، أي الصدقات تحرم على بني هاشم، ويدل على ذلك حديث المطلب بن ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، أخرجه مسلم. وقول آل محمد آله هم بنو هاشم، والذين بقي والذين بقوا من آل هاشم واستمر نسلهم هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس، هؤلاء من بني هاشم هم الذين تناسلوا واستمر نسلهم إلى يومنا هذا، هؤلاء كلهم من أسرة النبي عليه الصلاة والسلام من بني هاشم. وهل تشمل لم يشمل التحريم بين المطلب؟ فالمطلب هو أخو هاشم، المطلب هو أخو هاشم، فاختلف العلماء في بني المطلب هل تحرم عليهم الصدقة؟ الصحيح أنها تحرم عليهم، في حديث جبير بن مطعم في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بني المطلب من خمس خيبة، فجاء بنو شمس وبنو نوفل وهم كلهم أخوة هاشم والمطلب وشعماده وعبد شمس ونوفل كلهم اخوه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اعطى بني المطلب وترك بني عبد شمس ونوفل. فجاء جبير بن مطعم وهو من بني نوفل، وجاء عثمان بن عفان وهو من بني عبد شمس، فقالوا يا رسول الله أعطيت بني المطلب وتركتنا، ونحن وهم منك بمنزلة واحدة، بمنزلة واحدة أي كلنا نلتقي في ما في أبي هاشم في عبد مناف، كلهم من أبناء عبد مناف، ونحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بني المطلب وبني هاشم شيء واحد. قال أهل العلم أكرمهم النبي صلى الله عليه وسلم من خمس خيبر لأنهم ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية يوم أن اجتمعت عليهم كفار قريش وغيرهم وحاصروهم في الشعب، فتعاون بنو عبد الشمس وبنو نوفل مع قريش ضد بني هاشم، ووقف مع بني هاشم بن المطلب، تناصروا معهم وتعاونوا معهم، استمروا على ذلك ومعهم فترة، ثم بعد ذلك فرج الله عنهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم من يفارقون في جاهلية ولا إسلام، أي ذلك في أطار من خمس خيبر. وقوله عليه الصلاة والسلام إنما بن المطلب وبن هاشم شيء واحد استدل به العلماء على أنهم تحرم عليهم أيضا الصدقة، وهذا هو الصحيح. قال ومواليهم، أي تحرم الصدقة على موالي بن هاشم. فجاء على ذلك حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له عليه الصلاة والسلام إن مولى القوم من أنفسهم فإن لا تحل لنا الصدقة، فمولى القوم يلحق بهم، مولى القوم يلحق بهم. فما معنى المولى؟ ما معنى المولى عندك يا أخانا موسى؟ والله شيخنا ما عندي علم شيخ. الأخ عنده جواب. الأخ عبد الله عنده الجواب. أظن يا شيخنا أن العبد إذا أطلع لها الولاء لمن ولاه. ما أحسنت، يعني العبد يكون عبدا فيعتقونه فيصير مولى لهم، ومعنى أنه مولى لهم أي أنه إذا كان له أموال يرثونه في التعصيب، إذا لم يكن له وارث آخر فيرثونه تعصيبا، هذا يسمى الولاء، فيسمى هذا العبد المعتق مولى لبني فلان. فهذا المولى إذا كان مولى لبني هاشم فتحرم عليه الصدقة، وكذلك إذا كان مولى لبني المطلب تحرم عليه الصدقة. وحديث أبي رافع إن مولى القوم من أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة. قال وعلى الأغنياء، تحرم على الأغنياء، لا يجوز أن تعطى الصدقة للأغنياء. فجاء على ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وجاء عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، المرة هو القوي والسوي هو الصحيح، ولا لذي مرة قوي أي رجل صحيح قوي. قالوا على الأغنياء والأقوياء المكتسبين، كذلك لا يعطى من كان عنده قوة ويستطيع الاكتساب، ولكن من كان قويا ولم يجد سببا وهو فقير فيعطى، فإن كان قويا ولا يتصدق ولا يكتسب فلا يعطى، إلا أن لا يجد عملا فهذا يعطى من الصدقة. النبي عليه الصلاة والسلام جاء رجلان جديدان سألهم الصدقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت ما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فلا يجوز أن يعطى هؤلاء الذين عندهم قوة أو كان عنده مال. فبن هاشم تقدم أنه تحرم عليهم الصدقة آل البيت وكذلك مواليهم، واختلف العلماء فيهم إذا كانوا من العاملين عليها هل يعطون أم لا. الصحيح أنهم لا يجعلون من العاملين عليها إلا أن يفعلوا ذلك تطوعا لله، وأما الصدقة فلا يعطون منها وإن كانوا من العاملين عليها. واختلف العلماء إذا كان بن هاشم فقراء، إذا كانوا فقراء هل يعطون من الصدقة؟ أما الصدقة الواجبة فأجمعوا على أنهم لا يعطون منها. الحديث إن الصدقة لا تنبغي لأهل محمد مما وصف الناس، نعم لا ليس في المسألة الجماعة، ولكن أكثر أهل العلم على ذلك، أكثر العلماء على أنه لا يجوز أن يعطون من ذلك وإن كانوا فقراء. وأن الصدقة صدقة التطوع فحصل فيها الخلاف أكثر، عدد من أهل العلم أجاز أن يعطون من الصدقة، والصحيح أنهم لا يعطون حتى من صدقة التطوع. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أهدي له أو إذا أتي بطعام سأل عنه هل هو هدية أو صدقة، مع أن الطعام ليس من الزكاة الواجبة. فيهدي له لبن فيسأل عنه، واللبن ليس من الصدقة الواجبة، فيسأل عنه هدية أم صدقة. فإذا قيل له صدقة صرفه لأهل الصفة، إذا قيل هدية أصاب منه عليه الصلاة والسلام. فسلمان الفارسي لما أراد الإسلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من التمر فقال صدقة، فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولم يأكل منه عليه الصلاة والسلام. فالصحيح أن آل محمد أن آل البيت تحرم عليهم الصدقة الواجبة والتطوع، ولكن لهم حقا من بيت المال، لهم حق من الفيء، ولهم حق من بيت المال، ولهم حق أيضا من الغنائم. الله المستعان. على الباب الخامس باب صدقة الفطر. صدقة قال هي صاع من القوت المعتاد، فصدقة الفطر معلوم وهو ما يجب إخراجه في آخر ما بعد الفطر من رمضان بعد الانتهاء من صيام رمضان، فكان تأخيرها مع الصيام أفضل، عقب الصيام كان تأخيرها إلى ذلك الموضع أفضل. قال هي صاع من القوت المعتاد عن كل فرد، فقول من القوت المعتاد سواء كان من البر أو من الشعير أو من الأرز أو من غيره. فنعم النبي عليه الصلاة والسلام سمى في الحديث الأقوات التي اعتادوا عليها من الشعير والزبيب والأفط والتمر، ولكن قال العلماء إنما أراد عليه الصلاة والسلام أقوات أهل البلد، فإذا وجد أهل بلد عندهم قوت آخر يعتادون أخرج منهم. ففي بعض البلدان لا يعرفون إلا الأرز فيمكن أن يخرج منهم وهكذا. وقوله صاع من القوت المعتاد جاء تعليل ذلك في حديث ابن سعيد الخدري في الصحيحين، قال صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من ماذا من أقط أو صاع من تمر أو صاع من زبيب، فالأقط هو الحليب المجفف. وقول عن كل فرد سواء كان صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، كل إذا لاعب على كل شخص صاع إذا كان مسلما من المسلمين. قال والوجوب على سيد العبد، لأن العبد الوالي وجوب على السيد، لأنه هو المالك للعبد ومالك لماله، فالعبد يملكه سيده، يملكه ويملك ماله سيده. قال ومن فق الصغير ونحوه، كذلك الصغير الوجوب على الأب، أما من كان كبيرا فوجوبه على نفسه. قال ويكون إخراجها، فكذلك بقية أفراد الأسرة ممن لا يعوده الأب، الوجوب على من يعود هو من كان ينفق على الأسرة، فالزوجة والأولاد والبنات وجوبها على العبد، على رب البيت. قال ويكون إخراجها قبل صلاة العيد، هذا شرع في معرفة وقتها، وآخر وقتها صلاة العيد، وبعد صلاة العيد تكون صدقة من الصدقات، كما جاء في حديث ابن عباس عند ابن ماجه بإسناد حسن، قال من أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وأما بداية وقتها فتجب ابتداء بانتهاء شهر رمضان، فيجوز تقديم اليوم اليومين والثلاثة إذا احتاج إلى ذلك. فقد جاء عن حديث ابن عمر في البخاري من كان يقدمونها اليوم اليومين يجمعونها حتى يخرجونها للفقراء. وأما تعجيلها من نصف الشهر ومن أول الشهر فهذا غير صحيح ولا تقبل. وكونها واجبة أمر معلوم، فوجوبها عليه جمهور العلماء بقوله عليه الصلاة والسلام وقال ابن عمر في الصحيحين فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، فهي زكاة واجبة. قال ومن لا يجد زيادة على قوت يومه وليلته فلا فطرة عليه، الذي لا يملك زيادة على قوت يومه وليلته فهو نفسه ممن تخرج له الصدقة. فإذا اجتمع عنده من الصدقات شيئا زائد على قوت يومه وليلته أخرج. قال ومصرفها مصرف الزكاة، مصرفها كما جاء في الحديث الفقراء والمساكين، حديث ابن عباس عند ابن ماجه قال ان فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فنصرفها للفقراء والمساكين وليست لاغتنام الاصناف كما يشعره كلام الشوكاني، انما هي للفقراء والمساكين فقط. قال ومصرفها مصرف الزكاة، عن حديث ابن عباس يدل على انها تعطى الفقراء والمساكين. بالنسبة للبر جاءت احاديث يحسنها العلامة الألباني رحمه الله من حديث اسلام ابي بكر ومن حديث عبد الله بن عامر العاص ومراسيل وموقوفات عن ابي بكر الصديق وعمر وعثمان، اثار صحيحة عنهم انهم كانوا يخرجونها نصف صاع فقط، البر نصف صاع. وجاءت احاديث مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم تصبح للتحسين كما ذكر علامة الألباني رحمه الله، فالصحيح أن البر يجزئ فيه نصف صاع عن كل شخص. وأما إخراج الأموال فلا تجزئ، إخراج المال في زكاة الفطر لا يجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من الأقوال فلا يجزئ إخراجها مالا. وأما نعم ولما ينبغي أن يفهم أن هذه عبادة منفصلة ليس لها تعلق بصيام رمضان، فقد فهم بعض العامة أن الصوم لا يقبل إلا بزكاة الفطر، وهذا فهم خاطئ، فالصوم يقبل وإن لم يقبل إذا أراد الله سبحانه وتعالى وإذا استوفى الشروط، وإن لم يأتي بصدقة ظهر الفطر فيعفم عليها. وأما كون الصوم لا يقبل إلا بها فهذا ليس عليه دليل صحيح. تتفق هذا القدر جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا أعتقد سؤالين ولا ثلاثة عن الدرس شيخنا، وسؤال واحد أعتقد خارج الدرس، فهل عندنا وقت شيخنا؟ تفضل. السؤال الأول يقول: هل يجوز للمرأة أن تدفع عن الذهب الذي أو التي تملكه؟ هل يجوز للمرأة أن تدفع عن الذهب نعم التي الذي تملكه شيخها؟ يعني تدفع عن الذهب الذي تلبسه؟ نعم الذي تملكه وتلبسه شيخنا. نعم نعم، هذه المسألة نسينا أن ندعو عليها، فهو مسألة زكاة الحديد. مسألة زكاة الحديد اختلف فيها العلماء، فالصحيح المسألة أنه يجب فيها الزكاة، فقول الله تعالى: الذين يكنزون الذهب والفضة وينفقونها في سبيل الله بشرهم بعذاب أليم، يشمل الملبوس وغير الملبوس. وقد اختلف الصحابة أيضا في هذه المسألة، ذهب عدد من الصحابة إلى أنه يجب فيها الزكاة، وهذا هو الذي يدل عليه الأدلة. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده الذي حسنه علامة الألباني والعلامة الوادعي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة في يدها مستفاة من ذهب، قال: أتأدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: يسرك أن يسورك الله بهما سوارين من النار يوم القيامة، فألقتهما من يديها ونعم تصدقت به نار. فهذا يدل على أنه فيه الزكاة، ولو لم وبعضهم قد ضعف الحديث، ولكن الأدلة العامة تكفي في ذلك. الله المستعان. أثابكم الله شيخنا. والسؤال الثاني يقول: في هذا الدرس قلنا أن المولى تحرم عليه الزكاة، هل تحرم الزكاة أيضا على ذريته؟ مسألة المولى ينجر الولاء ينجر إلى الأولاد وأولاد الأولاد، كلهم يعتبروا موالي لهذا الشخص الذي أعتق أداهم، فالولاء ينجر كما ذكر العلماء كما ينجر النسب، فيكون ولاؤه ولاء الأولاد أيضا لأولئك، فتحرم أيضا عليهم الصدقة. أثابكم الله شيخنا. والسؤال الثالث يقول: قد قلنا أنه إذا كانت المزروعات مسقية بالأمطار والأنهار فيها العشر، وإذا كانت مسقية بالآلات ففيه نصف العشر، فما الحكم إذا كانت مختلطة بينهما؟ مختلطة في نسبة لسقي المزروعات إذا حصل الأمران مسقية بماء السماء وحصل أيضا فيها التعاس، فينظر الأغلب إن كان الأغلب والاعتماد الأكبر على ماء السماء ففيها العشر، فإن كان الأكثر والاعتماد الأكبر على ما يشقى بالعمل وبالآلات ففيها نصف العشر، وإذا كان متوسطا إذا كان الأمر متوسطا بين هذا وهذا فيكون المحصول نصفان، نصفه فيه العشر ونصفه فيه نصف العشر. أثابكم الله شيخنا. والسؤال الرابع يقول: هل يجوز لأي شخص أن يدعو الله أن يتوفاه قبل أن يبلغ أرذل العمر؟ هل الإنسان يدعو نعم السؤال هل يجوز أن يدعو الإنسان أن يتوفاه الله قبل أن يبلغ أرذل العمر؟ الجواب أن الإنسان ينبغي عليه أن يدعو بالأدعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، كما جاء في الصحيحين عن أنس، فيستعيذ بالله أن يرده الله عز وجل إلى أرذل العمر بدون أن يدعو بالوفاة بذلك، ويدعو أيضا بذلك الدعاء: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، أي يستمر بقوته بقوة سمعه وبصره وعقله ما دام حيا. هذه الأدعية التي ينبغي المحافظة عليها. أما الدعاء بالوفاة فقد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه الأدعية المذكورة تتضمن ما ذكره الأخ السائل فيدعى بها. أحسن الله إليكم شيخنا. والسؤال الأخير يسأل عن علم الحديث ويقول كيف يمكننا تتبع الرواة. بواسطة الرجوع إلى كتب التراجم التي ألفت الإنسان إذا كان يبحث لما تسد فقد ألف في ذلك كتب كثيرة، ما تهذيب الكمال من الزيه وتهذيب التهذيب الحافظ من حجر وتقريب التهذيب أيضا من الحافظ، كذلك تهذيب تهذيب تهذيب الكمال للذهبي وغيرها من الكتب. فالإنسان بمراجعة كتب تراجم الرجال الخاصة والعامة يعرف بإذن الله أحوال الرواة ويستطيع الحكم على ذلك. جزاكم الله خيرا شيخنا، هذه الأسئلة اللي عندنا. صلى الله عليه وسلم إياه. آمين شيخنا آمين. من أسئلة الدروس السابقة مسجلة عندكم كلها؟ نعم شيخنا عندنا كلها مسجلة شيخنا. أنا قد فاتني 4 دروس أو 5. نعم شيخنا نقدر نرسل لك إياها، هل نرسلها جميعا شيخنا ولا بعضها؟ أرسلها كلها بعض الأخوة عبر الانترنت وأخبرهم يعطوني ما قد أعطوني شيئا. سبحان الله، ما هي مشكلة شيخنا، نحن لأن الأخوة اللي تكلمناهم قالوا أنهم سيفعلون هكذا شيخنا، لكن إن شاء الله نحن نتصل بهم شيخنا. هي تتصل عليهم وترسلهم لهم جميع الدروس إن شاء الله وأخبرهم يعطوني، لأنه ما أعطوني الدرسين الأولين، أنا قد سألتكم سابقا. نحن قالوا لنا آخر مرة حيفعلوا هكذا، لكن نحن نتصل بهم مرة ثانية شيخنا ونتتبعهم بإذن الله. الله يوفقنا إياه. بارك الله فيكم شيخنا. السلام عليكم.